سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، الله الحسنى، اسم الله السيد جل جلاله. صح من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. والمعنى: تكلموا بما جئتم من أجله، ودعكم من المبالغة في التعظيم والتسييد التي تفتح باب الشيطان. وصح من وجه آخر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنت سيد قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله. قال: أنت أفضلها فيها قولا وأعظمها فيها طولا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليقل أحدكم بقوله ولا يستجره الشيطان. السيد يطلق على الرب والمالك والشريف والفاضل والكريم والحليم ومتحمل أذى قومه، والزوج والرئيس والمقدم. والسيد على الإطلاق هو الله، لأنه مالك الخلق أجمعين ولا مالك لهم سوى. والسيد سبحانه هو الذي حقت له السيادة المطلقة، فالخلق كلهم عبيده وهو ربهم، وهو الذي يملك نواصيهم ويتولاهم، وهو المالك الكريم الحليم الذي يتولى أمرهم ويسوسهم إلى صلاحهم. ووصف الرب تعالى بالسيادة وصف له على الإطلاق، فإن سيد الخلق هو مالك أمرهم الذي إليه يرجعون وبأمره يعملون وعن قوله يصدرون. فإذا كانت الملائكة والإنس والجن خلقا له سبحانه وتعالى وملكا له، ليس لهم غنى عنه طرفة عين، وكل رغباتهم إليه وكل حوائجهم إليه، كان هو سبحانه وتعالى السيد على الحقيقة. فالسيد إذا أطلق عليه تعالى فهو بمعنى المالك والمولى والرب، لا بالمعنى الذي يطلق على المخلوق. وتوحيد الله في اسمه السيد يقتضي موالاة العبد لسيده وطاعته لمن له السيادة المطلقة. فمن المعلوم أنه لا بد لكل عبد من سيد مالك، وأي عبد يخالف سيده فإنه آبق. ولما كان كل إنسان يلجأ إلى قوة عليا عند الاضطرار، ويركن إلى غني قوي عند الافتقار، فحري بالعبد الموحد أن يلجأ إلى رب العزة والجلال، لأن حقيقة الإنسانية مبنية على معنى الخضوع والعبودية. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولما كان الإنسان إن لم يكن عبدا لله فسيكون عبدا لسواه، فالعاقل من العبيد يتخير من الأسياد من يملك السيادة المطلقة على الخلائق أجمعين. ومن هنا قال أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام:

لا يتقي الله إلا كل ذي نظر مسدد مجتبى قد خصه الله يقطع الليل بالتسبيح بين يدي مولاه دامعة في الليل عيناه يقول يا سيدي يا منتهى أملي ما للعبيد رحيم غير مولاه الله كرم من هذه سجيته ونعته فإذا يدعوه لباه لا يتقي الله إلا كل ذي نظر مسدد مجتبى قد خصه الله يقطع الليل بالتسبيح بين يدي مولاه دامعة في الليل عيناه يقول يا سيدي يا منتهى أملي ما للعبيد رحيم غير مولاه يقول يا سيدي يا منتهى أملي ما للعبيد رحيم غير مولاه الله كرم من هادي سجيته ونعته فإذا يدعوه لباه أسماء الله الحسنى أسماء الله الحسنى سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت.